فمدت إلى نحو الغريين طرفها ونادت أبا ما خير ما شيء ورايا يا يا أبا حسن إن الذين نماهم أبو طالب بالطايف ثار لطايا سجودا على حر السعيد كأنما أن لهم في الطف بعضا يا المحايا يا رب أصيبوا يا ولكن مقبلين دماؤهم تسيل على الأقدام دون العرايق ويمغسل الزهراء البتولة بظلمة الليل ومن حين شفت ضلوعها ظل دمعك يسيل شبلك يا ابوي على الثرى من غير تغسيل مرمي وخوت عن شمال او عن يمين بقسى المداين يا علي جهزت سلمان واريت جسم بالقبر يا شيخ عدنان وحسين ظل مطروح لا غسل ولا كفان مرمي ويلي بالخيال مرددي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هناك سؤال طالما بحث وهو هل أن للإسلام دورا في بناء الحياة الحضارية أم لا؟ لا شك أن الإسلام له دور في بناء الفرد وفي تهذيبه، ولا شك أن للإسلام دورا في بناء القيم الخلقية، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال عز وجل: والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. لكن هل للإسلام دور في بناء الحضارة، في بناء الحياة الحضارية أم لا؟ هنا أمامنا اتجاهات ثلاثة: الاتجاه العرفاني، والاتجاه العلماني، والاتجاه الديني. نجي الآن إلى الاتجاه الأول، وهو الاتجاه العرفاني الكشفي. هذا الاتجاه يرى أن الهدف الأصيل للإسلام هو بناء الروح، أي بناء التكامل الروحي، وليس بناء الحضارة المادية. بناء الحضارة هذا هدف بالتبع وليس هدفا بالأصالة. الهدف بالأصالة هو بناء الروح، بناء التكامل الروحي. أما بناء الحياة فهو هدف بالتبع وليس بالأصالة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، لاحظوا هذه النقطة: نسبة الإنسان للحياة الآخرة نسبة الرحم للحياة الدنيا. كيف؟ الإنسان عندما كان جنين في رحم أمه ما كان يتصور أن وراء الرحم حياة أخرى. الإنسان عندما كان جنينا في رحم أمه كان يعتقد أن الحياة هي هذا الرحم فقط، لم يكن يلتفت أن وراء الرحم حياة هو يعيش فيها ويأكل منها ويتغذى منها من حيث لا يشعر. بعدما خرج من رحم أمه أدرك الحقيقة أن الرحم كان منطقة من مناطق الحياة، وأنه كان يعيش في عالم أوسع من الرحم، وأنه كان يستفيد ويتغذى من ذلك العالم الأوسع لكنه لم يكن يشعر به. نفس الشيء بين الحياة الدنيا والآخرة، نفس الشيء. الإنسان يعيش في الدنيا، يولد، يعمر الأرض، يكتسب الأموال، ويظن أن الحياة هي هذا العالم الذي يعيشه المكون من سماء وأرض وثروات طبيعية. لكن بمجرد أن يموت ويغمض عينيه يرى أن هذه الدنيا منطقة من مناطق الآخرة، وأن العالم أوسع من هذا العالم بكثير، وأن نسبة الدنيا للآخرة نسبة الرحم للدنيا تماما. شلون هو لما كان في الرحم كان متقوقعا في حياة صغيرة وكان يعتقد أن الحياة هي هذا العالم، ولما خرج من الرحم اكتشف أن العالم أوسع وأن الرحم منطقة صغيرة من ذلك العالم تماما؟ نسبة الحياة الدنيا للآخرة، بمجرد أن يموت الإنسان يكتشف أن الأرض والسماء والفضاء وهذه الحياة المادية كرة صغيرة من عالم أوسع، وأنه كان يعيش في عالم أوسع وأرحب، وكان يتغذى ويستفيد من ذلك العالم الأوسع الأرحب وهو لا يشعر به. ولذلك تقول الآية المباركة: لقد كنت في غفلة من هذا. أنت ما كنت تدري أن العالم أوسع من تلك الأرض والسماء. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لأنك أدركت العالم الأوسع الذي يكون الوجود المادي منطقة صغيرة من مناطقه. إذن الإنسان يعيش في الآخرة وهو يظن أنه يعيش في الدنيا، هو يعيش في الآخرة، هو يعيش في منطقة من مناطق الآخرة وطريق من طرق الآخرة، من حيث لا يدرك، من حيث لا يعي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: بما أن الإنسان يعيش في الآخرة وهو يظن أنه يعيش في الدنيا فقط، لذلك الهدف ليس هو إعمار هذا العالم الصغير، الهدف هو إعمار ذلك العالم الأوسع، عالم الآخرة. مثل لما كان الإنسان جنين في بطن أمه، ما كان الهدف أن يعمر الرحم، الرحم مجرد طريق لينتقل إلى ما بعده. أيضا هذه الدنيا، هذا الوجود المادي لا هدف في إعماره بالأصالة، الهدف هو إعمار العالم الأوسع ألا وهو عالم الآخرة، لا هذا العالم الصغير الذي يعيش فيه الإنسان 50 سنة أو 70 سنة. لا. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الحياة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة الحقيقية، أما هذه ليست حياة. إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. إذن الهدف الأصيل إعمار الآخرة، وأما إعمار الدنيا فهو تابع وليس هدفا أصيلا. وهذا ما يستفاد من قوله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني الدنيا هي تبع وليست أصيلا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. زين، هذا الاتجاه العرفاني في النظر للهدف الأصيل للإسلام. زين، نجي للاتجاه الثاني ألا وهو الاتجاه العلماني. الاتجاه العلماني يقرب من هذا الاتجاه. الاتجاه العلماني يقول: الإسلام ما جاء لبناء حضارة وما جاء لبناء حياة، لا، الإسلام جاء لتهذيب القيم الخلقية، لكي يصنع من الإنسان إنسانا صادقا أمينا متواضعا محترما للآخرين، هذا هو الهدف من الإسلام. وأما قيام الحضارة فقد اتكل فيه الإسلام على الخبرة الإنسانية وعلى التجربة العقلائية، ولم يتصدى الإسلام لمسألة بناء الحضارة، فليس للإسلام نظام حضاري وليس للإسلام نظام دولة. الإسلام هدفه أن يبني القيم والمثل، وأما بناء الحضارة فقد أوكله إلى الخبرة الإنسانية وإلى التجربة البشرية. هذا الاتجاه العلماني أيضا يركز على أمرين. الأمر الأول هل التدين يخدم التمدن أم التمدن يخدم التدين؟ يقول لك لا، التمدن يخدم التدين، التدين لا يخدم التمدن. شلون؟ يعني الإنسان حتى لو صار أتقى الأتقياء زين وفي طليعة الأولياء، ما يقدر يقدم للحضارة شيء. التقوى والعبادة وقمة التدين لا تسهم في بناء الحضارة. ليس كلما كان الإنسان تقيا مؤمنا عابدا أسهم في بناء الحضارة، ليس الأمر كذلك. التدين لا يخدم التمدن، بالعكس. لكن إذا تمدن الإنسان بمعنى أقام حضارة وصار عنده نظام اقتصادي مستقر وعاش في عيش رغيد، فإنه يتفرغ لعبادة ربه أكثر. التمدن يخدم التدين. الإنسان إذا عاش في حضارة مستقرة تفرغ للعبادة، أما إذا عاش في نظام اقتصادي زين مضطرب ومرتبك فإنه سيضطر أن يعيش مشغولا بلقمة العيش، يبحث عنها ويلهث خلفها، والبحث حول لقمة العيش يشغله عن التفرغ لعبادة ربه. إذن التمدن يخدم التدين وليس العكس. ولعل هذا هو ما ورد عن النبي محمد اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه، فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا فرائض ربنا. إذن النبي جاء يقول مسألة، طبعا مو الخبز هذا خبز التفتون أو السنجي، مقصود الخبز يعني الثروة، كناية عن الثروة التي بيد الإنسان. يريد يقول لولا الثروة ما استطاع الإنسان أن ينصرف إلى عبادة ربه. إذن التمدن يخدم التدين وليس العكس. فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا فرائض ربنا. الأمر الثاني الذي يركز عليه الاتجاه العلماني، لو كان التدين يخدم التمدن، لو كان التدين يسهم في بناء الحضارة لوجدت الأوائل أكثر حضارة من الأواخر، لأن الأوائل كانوا أكثر دينا من الأواخر. زين، صحابة النبي، صحابة الإمام علي، صحابة الأئمة الطاهرين الذين كانوا في قمة التدين، قليل من الأولين وقليل من الآخرين. هؤلاء لو كان التدين طريقا للتمدن لكان الأوائل أرقى حضارة وأرقى حياة تكنولوجية من المتأخرين، لأنهم كانوا أكثر تدينا والتزاما، ومع ذلك ما وجدنا لتدينهم أثرا في بناء الحضارة وفي بناء الحياة. مما يكشف عن أن الإسلام ما جاء لبناء حضارة، هو جاء لبناء القيم الخلقية، وأما بناء الحضارة فقد أوكله للخبرة والتجربة البشرية. زين، نجي الآن إلى الاتجاه الإسلامي، يعني الاتجاه الفلسفي من الإسلام. الاتجاه الفلسفي من الإسلام يقول لا، الإسلام له هدفان أصيلان في عرض واحد: بناء الفرد يعني بناء التكامل الروحي، وبناء الحضارة. بناء الحضارة هدف أصيل للإسلام في عرض هدفه الأول، وهو بناء التكامل الروحي للفرد. ليش؟ الهدف الأساس الذي يجمع الأمرين هو الكمال. الإنسان، المجتمع الإنساني خلق لأجل الوصول إلى الكمال. لكمال هم له طريقان، تكامل الروحي والحضارة المادية، كلاهما طريقان للكمال. إذن هناك هدفان أصيلان لدى الإسلام. من وين نعرف هذا؟ التفتوا يا إخوة، نعرف هذا من خلال النظر لعدة أمور. الأمر الأول، أننا عندما نراجع النصوص الواردة في القرآن أو في السنة نجد أنها تؤكد على هدف آخر وراء بناء الفرد، ألا وهو بناء الحياة. كيف؟ تجد النصوص على قسمين، قسم يؤكد على تطبيق العدالة، مثلا قوله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليش؟ ليقوم الناس بالقسط، يعني لتحقيق العدالة. الهدف مو فقط أن الإنسان يصير خوش آدمي، لا، الهدف تطبيق العدالة على الأرض، يعني دولة عادلة. ليقوم الناس بالقسط، إذا الإسلام يرى من أهدافه تطبيق العدالة، إذن الإسلام عنده نظام حقوقي. لا يمكن لأي فلسفة أن تنادي بالعدالة إذا لم يكن لها نظام حقوقي يبين كيف تطبيق العدالة. بما أن هدفا أصيلا لكل الرسالات، مو للإسلام فقط، لكل الرسالات، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بما أن هدفا أصيلا لكل الرسالات السماوية هو تطبيق العدالة وإقامة العدالة، إذن لا محالة السماء تكفلت بوضع نظام حقوقي يبين كيفية تطبيق العدالة على الأرض. إذن الإسلام مو مشغول بالفرد فقط يريد ينميه من الناحية الخلقية، لا، الإسلام أيضا وضع نظام حقوقي من أجل أن يحقق هذا الهدف، ألا وهو تطبيق العدالة على الأرض. زين؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا قسم من النصوص. قسم الآخر من النصوص، النصوص التي تؤكد وتحث الإنسان على استثمار الكون، استثمار الطبيعة. يعني مثلا قوله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الذلول، الفرس الذلول والناقة الذلول، هي الناقة الطيعة التي يستطيع الإنسان أن يستغلها للوصول إلى مآربه. الأرض ذلول، يعني الأرض طيعة، تستطيعون استخراج كنوزها واستخراج معادنها بسهولة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، استثمروا هذه الكنوز والمعادن. ويقول تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا. متى ما تمكنتم من النفوذ، يعني السيطرة على الكون، سيطروا على الكون. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. والسلطان كما ورد في الروايات هو العلم، يعني تحملوا وحققوا سلاح العلم، وبه يتحقق النفوذ والسيطرة على الوجود المادي. زين؟ قوله عز وجل: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يجي واحد يقول والله، يقول الله: ألم ترى؟ لا ما رأيت. أنا وين رأيت؟ أنا ما رأيت. ألم ترى أن الله يسبح؟ لا ما رأيت. وين رأيت؟ كيف يرى الإنسان التسبيح ما لم يكن عنده بحث عن الكون. ألم ترى أن الله يسبح له؟ يعني فلترى. ألم ترى يعني فلترى، حث للإنسان. هذه آيات تحث الإنسان على أن يقرأ الكون، على أن يتأمل الطبيعة، على أن يستثمر هذا الوجود ليكتشف كيف أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. إذن هذه النصوص تؤكد على أن هدفا أصيلا للإسلام هو بناء الحياة وليس بناء الفرد فقط. لذلك إحنا من نجي لهذا السؤال الذي يطرحه الاتجاه العلماني، هل التدين يخدم التمدن أم التمدن يخدم التدين؟ نقول له شنو معنى التدين حتى خل نفهم السؤال حتى نحدد الجواب. شنو معنى التدين؟ إذا المقصود بالتدين التدين العبادي، يعني أن الإنسان يصير أكثر صلاة وأكثر صوما وأكثر صدقات وأكثر، لا، هذا التدين لا يخدم التمدن، هذا مو طريق لبناء الحياة، هذا طريق لبناء الذات، لبناء العبادة. زين؟ أما إذا كان المقصود بالتدين التدين التفكيري، تفكر ساعة خير من عبادة سنة كما ورد عن النبي محمد، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكير تفكير عبادة، هذا تدين أيضا. التفكير في الكون، التأمل في كنوز الكون، التأمل في طرق إعمار الكون واستغلال ثروات الكون، هذا التأمل عبادة من العبادات. فإذا أنت تقول التدين لا يخدم التمدن، يا تدين، تدين العبادي يعني الطقوس العبادية، نعم هذا لا أثر له على التمدن، لكن التدين التحليلي، التدين المبني على الفكر والتأمل يخدم التمدن، لأنه لا يخدم التمدن. زين؟ كما أن التمدن الحضارة مو دائما تخدم التدين. زين؟ الحضارة إذا كانت حضارة مادية صرفة لا تخدم التدين، بدليل أن الحضارة الغربية لم تخدم التدين ولم تخدم حتى القيم الأخلاقية. التمدن الذي يخدم التدين هو التمدن القيمي، الحضارة القيمية مبنية على القيم والمثل هي التي تخدم التمدن. فليس كل تدين يخدم التمدن، وليس كل تمدن يخدم التدين. تدين الفكري يخدم التمدن، والتمدن المادي لا يخدم التدين. إذن لابد من فهم هذه النقطة. زين؟ هذا الأمر الأول الذي نذكره في الاتجاه الفلسفي الإسلامي. نجي إلى الأمر الثاني، عندما نتكلم عن الحضارة، شنو معنى الحضارة؟ خل وقف لك إنسان في الشارع يقول له شنو الحضارة؟ ها؟ الحضارة ما هي؟ الحضارة يعني تبني عمارة وتبني جسر، هذه هي الحضارة؟ لا، الحضارة حياة لها دعائم، منها الفنون، منها العلاقات العامة، منها الاقتصاد. الاقتصاد هو عصب الحياة الحضارية، ما يمكن بناء حضارة بدون اقتصاد. عصب الحياة هو الحضارة، هو الاقتصاد. لذلك إذا تسأل الإسلام عند حضارة لو لا، اسأل الإسلام عند اقتصاد أو لا، هو هذه النقطة، النقطة الفارقة هي هذه. من كان له نظام اقتصادي إذن له حضارة. أنت إذا تسأل الإسلام عند هدف لبناء الحضارة أم لا، اسأل الإسلام عند نظام اقتصادي أم لا. الاقتصاد هو عصب الحياة الحضارية. إذا الإسلام عنده نظام اقتصادي، إذن الإسلام من أهدافه الأصيلة بناء الحياة الحضارية، لأن عنده نظام اقتصادي. فخل نجي الآن إلى أن نبحث، الإسلام إلى نظام اقتصادي أو ما إلى نظام اقتصادي؟ ركز معي جيدا، صل على محمد وآل محمد. وللإجابة عن هذا السؤال نتعرض إلى مطلبين. مطلب الأول، هناك مشكلة اقتصادية، شوف العالم كله يصرخ وضج. وضج من شنو؟ من المشكلة الاقتصادية. شوف هذا الشرق الأوسط، مع أنه أرض زراعية الشرق الأوسط كله، لكن حسب التقرير 5% المزروع من الشرق الأوسط كله. شوف 5% بس الأرض المزروعة من الشرق الأوسط كله 5%، والباقي كلها صحارة غير مزروعة وغير مستثمرة. لاحظوا شلون؟ 20 مليون جائع في الشرق الأوسط، مو عدد قليل، 20 مليون جائع. مشكلة اقتصادية موجودة، بلدان تعج بالفقر والمجاعة، مع أن عندها ثروات طبيعية هائلة. إذن وين المشكلة؟ المشكلة الاقتصادية وين؟ هنا الإسلام يختلف مع الأنظمة الأخرى، لأن يعني إحنا عندنا أنظمة ثلاثة: نظام رأسمالي، نظام اشتراكي، نظام إسلامي. النظام الرأسمالي يرى أن المشكلة في ضيق الموارد الطبيعية، يعني الثروة الطبيعية أقل من الإنسان. كيف أقل من الإنسان؟ يعني الآن بعد 40 سنة إن شاء الله تبقى إن شاء الله وتشوف زين، عام مثلا 2050، ايش رايح تشوف؟ رايح تشوف مليارات من البشر، لكن الثروات الطبيعية من النفط والغاز زين ما تلبي الحاجة البشرية. إذن المشكلة هي في ضيق الثروة الطبيعية. الثروة الطبيعية أضيق دائرة من طموح الإنسان وتطلعات الإنسان وقوة الإنسان. بما أن الثروة الطبيعية أقل، إذن حتى نخلق نظام اقتصادي فاعل لازم نخلق سوق متنافسة، يتنافس الأفراد على الموارد الطبيعية. نظام الاقتصاد الرأسمالي اللي تشوفه الآن هو المسيطر على العالم قائم على التنافس، أي الأفراد يحوز أكبر قدر من الثروة، أكبر قدر من الأموال، أكبر قدر من الممتلكات، سوق قائم على التنافس. زين، هذا النظام الرأسمالي. النظام الاشتراكي يقول له الخلل والمشكلة هي في التناقض بين شكل الإنتاج وشكل التوزيع. إذا شكل الإنتاج هو شكل جماعي، الكل يشترك في الإنتاج، شكل التوزيع هو شكل طبقي، يعني الثروة تعطى لطبقة شنو؟ دون طبقة. التناقض بين نظام التوزيع ونظام الإنتاج هو منشأ المشكلة الاقتصادية. حتى نحقق انسجام بين النظامين، نظام التوزيع ونظام الإنتاج، لابد أن نؤمم الثروات، نخلي الثروات كلها مو ملك الأفراد، نخلي الثروات كلها بيد الدولة. تأميم الثروات هو الذي يسهم في الانسجام بين نظام الإنتاج ونظام التوزيع، تنحل المشكلة. زين، نجي للاتجاه الإسلامي. الإسلام يقول لا، المشكلة الاقتصادية لا في هذا ولا في هذا، المشكلة الاقتصادية في الإنسان نفسه، هو الإنسان هو مشكلة، المشكلة هي الإنسان نفسه وليس شيئا آخر، لا تروح وراء الإنسان، المشكلة في الإنسان. كيف المشكلة في الإنسان؟ خل أقرأ لك هذه الآيات. مثلا قوله عز وجل: والذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأحيا به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. هذه المشكلة، المشكلة مو في الطبيعة، طبيعة ثرية، طبيعة غنية، سخر لكم، الطبيعة غنية ما فيها أي ضيق كما يقول النظام الرأسمالي أبدا، طبيعة غنية ثرية ستبقى غنية إلى يوم القيامة. مشكلة في الإنسان، إن الإنسان لظلوم كفار. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المشكلة في الإنسان مو المشكلة في الطبيعة، ولا المشكلة كما يراه النظام الاشتراكي وهو التناقض بين شكل التوزيع وشكل الإنتاج. مو هذا التناقض جمن الإنسان، لأن الإنسان يعيش تناقض، لذلك حصل التناقض بين شكل التوزيع وشكل الإنتاج. فنرجع للإنسان، المشكلة في الإنسان. ما هي مشكلة الإنسان؟ مشكلة الإنسان طغيان النزعة الفردية على المصلحة العامة. هذه هي المشكلة، هذه هي الأساس. الإنسان عنده غريزة حب الحياة، وغريزة حب الحياة تدعوه للطغيان، لأن يطغى على غيره ويحوز الثروات لنفسه ويمتلك أكبر قدر ممكن من الطاقة والثروة. هذه النزعة، نزعة الطغيان، تضحي بالمصالح العامة فتنشأ المشكلة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه المشكلة. شوفوا، هذا مثلا إنسان يقوم يأسس مصانع، المصانع على حساب شنو؟ حساب الطبيعة، حساب البيئة، يلوث البيئة، يخلق الأمراض القاتلة علشان مصانع تستمر زين وتؤتي أكلها. شوف، هذا الإنسان صاحب شركة زين، المهم عنده أكبر ثروة يحوزها، ما يهم العامل، ما يهم هذا العامل شنو مستواه الاقتصادي، شنو صحته، شنو حياته، المهم نفسه وذاته وغريزته. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذن المشكلة هي في التوفيق بين النزعة الفردية وبين المصلحة العامة. هذه هي المشكلة، هي مشكلة الإنسان، وهي المشكلة الاقتصادية، وهذه المشكلة لا بد من علاجها. هذا الاتجاه الإسلامي. لذلك نجي إلى المطلب الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. ماذا وضع الإسلام من ركائز لنظام اقتصادي يمثل هدفه كدين يهدف لبناء حضارة اقتصادية عادلة؟ الركيزة الأولى الاستخلاف. الإسلام ما يرى الإنسان أصيل، وإنما يرى الإنسان وكيل، إنسان خليفة. يعني ثروات الكون ملك لله، والإنسان مجرد وكيل مستأمن على هذه الثروات. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هو الذي جعلكم خلائف الأرض واستعمركم فيها. إذن خلافة، هذه النظرة الأولى، الركيزة الأولى، أنك خليفة وكيل، فلا بد أن تسير على طبق القانون الذي وضعه الأصيل والمستخلف ألا وهو الله سبحانه وتعالى. الركيزة الثانية أن الإسلام فتح الباب للملكية الفردية مثل النظام الرأسمالي خلافا للنظام الاشتراكي، لكن فتح باب الملكية الفردية كعامل من عوامل التنافس المشروع، ولم يفتح باب الملكية الفردية من أجل الطغيان على الثروات العامة والمصالح العامة. لذلك قال: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ليش أعطاكم الملكية الفردية؟ مو لأجل الطغيان وحيازة الثروة، لأجل أن يمتحنكم في التوفيق بين هذه الملكية الفردية وبين تغطية المصالح العامة. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. زين؟ تجي الآن إلى الركيزة الثالثة. الركيزة الثالثة، شوف النصوص التي تناولت الثروة على قسمين. قسم من النصوص الذم الثروة كذم الدنيا، مثلا ورد عن الإمام علي عليه السلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. تجي تقرأ الآية المباركة: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه نصوص تذم الدنيا، لكن عندنا نصوص أخرى تمدح. كيف تمدح؟ مثلا قوله صلى الله عليه وآله، قول النبي محمد نعم العون على الآخرة الغنى، الغنى هو عون على الآخرة، نعم العون على الآخرة الدنيا. وورد عنه صلى الله عليه وآله: أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر. هذا الغني الذي شكر الله على النعمة ثوابه مثل ثواب الفقير الذي صبر على الفقر. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا خير في من لا يجمع المال من حلال. هذا لا خير فيه، اللي قاعد قايل أنا والله أنا إنسان زاهد عابد ما لي شغل بالأموال. لا خير في من لا يجمع المال من حلال، يكفي به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه. وقال تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وورد عن الإمام الحسن الزكي عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وجاء رجل للإمام الصادق عليه السلام قال: إنا نحب الدنيا ونحب أن نؤتاها. قال: كيف؟ قال: نجمع المال ونتصدق ونصل الرحم ونحج. قال: هذا ليس طلبا للدنيا، هذا طلب للآخرة. إذن عدنا نصوص تذم وعدنا نصوص تمدح، كيف نوفق بين الطرفين؟ نوفق بالوسيلة والغاية. الثروة ذمها الإسلام إذا اعتبرت غاية وهدف، ومدحها الإسلام إذا اعتبرت وسيلة لتحقيق العدالة على الأرض وللتوازن في الحياة الحضارية على الأرض. إذا أصبحت وسيلة فهي ممدوحة وليست مذمومة. الركيزة الرابعة، الإسلام كيف يوفق بين النزعة الفردية والمصلحة العامة بنظرية التعويض تسمى. شلون نظرية التعويض؟ يعني الإسلام يقول لك ضحي بممتلكاتك من خلال الخمس، من خلال الحقوق، من خلال الصدقات، ضحي ببعض ممتلكاتك ولك عوض أخروي جزيل. فنظرية التعويض هي التي تخلق توازنا بين حب التملك وبين رعاية المصلحة العامة. ما لم يشعر الإنسان أن تضحيته بأمواله معوضة لن يبادر لرعاية المصالح العامة ولن يتوجه لرعاية المصالح العامة. إذن الضمان الوحيد لخلق توازن بين النزعة الفردية وحب التملك وبين رعاية المصالح العامة التوازن هو بنظرية التعويض. لاحظوا قوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولاحظوا هذه الآية أكثر وضوح: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. يعني أنت معوض مهما ضحيت بأموالك بممتلكاتك، مهما ضحيت بما عندك فلك العوض الجزيل إلا كتب لهم. إذن نظرية التعويض هي الضمان في خلق توازن بين النزعة الفردية ورعاية المصالح العامة. نعود لأصل المطلب الآن، 5 دقائق عندي لا تستعجل علي. إذن بالنتيجة، بما أن الإسلام وضع نظاما اقتصاديا، وضع إلى ركائز ووضع إلى فلسفة وشخص المشكلة الاقتصادية، والاقتصاد هو عصب الحضارة، إذن من الأهداف الأصيلة للإسلام بناء الحضارة، كما أن من أهدافه الأصيلة بناء الفرد، بناء التكامل الروحي للفرد. وأما الاتجاه العلماني الذي يقول الإسلام ما إلى شغل بالدولة وما إلى شغل بالحضارة فقد تبين خلافه. نجي للاتجاه العرفاني، ركزوا معي 5 دقائق. الاتجاه العرفاني اللي يقول الهدف الأصيل هو التكامل الروحي للإنسان، وأما بناء الحضارة هذا بالتبع وليس هدفا أصيلا. هو تبين لنا مما ذكرنا من النصوص أن هذا ليس صحيحا، أيضا بناء الحضارة هدف أصيل. زين، نيجي الآن احنا نتكلم 5 دقائق حول العرفان. التفتي شوية، العرفان أصناف: العرفان الخلقي وهو العرفان المعني بتهذيب النفس وبناء القيم كالتواضع، كاحترام الآخر، كرعاية حرمات الآخرين، زين، كالصدق، كالأمانة، بناء القيم للإنسان، هذا يسمى عرفان خلقي. وهذا علم مهم، وتشوف كتاب جامع السعادات للشيخ النراقي عليه الرحمة كتاب جليل في هذا الميدان، لأنه يعنى بتهذيب النفس وبناء خلقها وقيمها. زين، عندنا قسم ثاني من العرفان هو العرفان العبادي، وهو العرفان الذي يركز على الذكر، أن يكون الإنسان كثير الذكر، كثير الدعاء، كثير الارتباط بالله تبارك وتعالى، وتكون له تأملات في صلاته، تأملات في عبادته. هذا أيضا عرفان مهم ويحث عليه الإسلام والنصوص. لاحظ مثلا الكتب التي تعنى بالتأمل في الصلاة، مثل أسرار الصلاة للشيخ التبريزي الملكي، هذا كتاب عظيم في بابه يعنى بالتأمل في الصلاة، أو كتاب الآداب المعنوية للإمام الخميني قدس سره لمن يفهمه، طبعا ما أعتقد في عمان أحد يفهمه، لكن لمن يفهمه هذا كتاب عظيم مفيد. زين، عندنا قسم ثالث ألا وهو العرفان التحليلي. العرفان التحليلي هو الذي يرى الوجود طريقا إلى الله تبارك وتعالى. كل إنسان يستخدم مجاله كطريق إلى الله. شوف مثلا الطبيب يستخدم الطب كطريق لمعرفة الله، المهندس يستخدم الهندسة كطريق لمعرفة الله، حتى الفنان، هذا الفنان اللي عنده رسم تشكيلي أو هذا الفنان اللي عنده قدرة على الرسم والتشكيل يستخدم فنه وطاقته كطريق لمعرفة الله. كل شخص يستخدم علمه وطاقته كطريق لمعرفة الله، هذا يسمى عرفان تحليلي أو العرفان الآيوي باصطلاح علماء العرفان. هذا أيضا قسم جليل من العرفان، وهذا العرفان كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته. يعني أنا أستخدم كل الأشياء للوصول إلى الله إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. قيل: هل رأيت ربك يا أبا الحسن؟ قال: وكيف أعبد ربا لم أره؟ لم تره العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. هذا العرفان الآيوي، وهذا العرفان الآيوي يساهم في بناء الحضارة، لأن من استخدم الوجود طريقا للوصول إلى الله واستغل الطاقة طريقا للوصول إلى الله فسوف يدفعه البحث والتحليل لبناء الحضارة المادية القائمة على القيم والارتباط بالله تبارك وتعالى. نجي إلى قسم أخير هو مسار البحث، وهو العرفان الكشفي. شنو العرفان الكشفي؟ العرفان الكشفي يعني يجيك إنسان يقول لك: والله أنا أشاهد عالم الملكوت، زين، وأرى حقائق الأعمال، وأرى أشياء لا يراها الناس، زين، وأرى مقامات لأهل البيت لا يراها الآخرون، إما في عالم النوم أو في عالم اليقظة. زين، هذا العرفان الكشفي، هذا أكثر شيطنة وكذب وما إلى أساس أبدا. ليش؟ شوف، أولا إحنا عندما نراجع السيرة الموجودة عند علمائنا في الحوزات العلمية، هناك سيرة قائمة في الحوزات العلمية على تدريس العرفان. يا عرفان اللي يدرس في الحوزات العلمية، يا يدرس العرفان الخلقي يعني كتب الأخلاق، يا يدرس العرفان العبادي بمعنى إعطاء نصائح للتأمل في العبادة، للتأمل في الصلاة، للتأمل في الأذكار، يا دروس عن العرفان التحليلي كيف أنت تقدر تستغل الأشياء طريقا للوصول إلى الله. أما ما عندنا إحنا في الحوزة تدريس عرفان كشفي، وجي لك شخص وقول لك: أنا عندي مقامات وعندي كذا، ما عندنا هذا. زين، ندرسنا العرفان، قرأنا هذه الأمور، ما وجدنا أحد من أساتذتنا يقول: والله أنا عندي مقامات عالية وأشوف وأكتشف، وترى ها ترى أنتم ما تدروا، وأنا أكتشف أشياء وأرى أشياء لا يراها أحد. لا، فإذا أولا يشترط في مدرس العرفان أن يكون هو درس عرفان. إذا هو ما درس عرفان وما يدري، زين، قاعد ببيته وشاف له كم كتاب منا ومنا وقرأها ولبال أنه وصل إلى أعلى المقامات وبدأ يتصدى لتدريس العرفان، هذا طريق خطير جدا، خطير على الدين وخطير على المذهب فتح هذا الباب. زين، لابد تلتفت إلى أن فتح هذا الطريق فتح لباب من الخطر لا يمكن سده. عرفان يعني تسلسل، انت درس عند استاذ في العرفان وأستاذك درس عند أستاذ في العرفان، عرفان علم متسلسل بين أساتذة عرفاء متمكنين من هذا المجال، متمكنين من هذا العلم، هذا أولا. ثانيا، العرفان هو تهذيب للنفس وليس دعاوى وليس تقوقع حول الذات. فننقل قصة السيد الحكيم، الإمام الحكيم قدس سره. الإمام الحكيم فقيه لكن أيضا كان من العرفان، يا عرفان عرفان الخلق. أنا ما شفت السيد الحكيم، ما أدركته، لكن من أدرك السيد الحكيم كان قمة في الأخلاق، قمة في تهذيب النفس، كان فارسا في العرفان الخلقي. الإمام الحكيم هذا اللي كان أستاذ من وفارس في ميدان العرفان الخلقي، الإمام الحكيم نصح بعض تلامذته، قال لهم ادرسوا العرفان الخلقي كما أنا درست. وين فلان؟ راحوا عند فلان يدرسوا. بعد كم يوم الإمام الحكيم سألهم شي يقول لكم فلان اللي قاعد يدرسكم؟ قال والله اليوم قال لنا كذا، اليوم قال لنا والله أنا أرى حقائق الأعمال، أنا أشوف ضمائركم، أنا أكتشف نواياكم، أنا أرى مقامات أهل البيت، أنا أرى أشياء أنتم لا ترونها. أنا أنا أنا كله يتكلم عن شنو؟ أنا في عرفان يقول أنا، هذه أول مرة نسمعها. زين، وأنا وأنا وأنا وأنا إلى أن وصل به الأمر إلى أن يقال أنا أرى فلان زوجة فلان في بيتها، وهذا هذا يوصل لهذا بعد، اللي بيشوف الأئمة هو قاعد ببيته ما بيشوف البيوت وما حولها، هذا بعد أنا أرى فلان، وأنا إذن أنا أرى زوجة فلان وهي في بيتها، حتى العورات انكشفت أمامه. الإمام الحكيم قال هذا شيطان وليس بعرفان. ثم قال كلمته المشهورة: من قال لم يصل ومن وصل لم يقل. اللي وصل للعرفان ما يقول أنا، ولا يحكي عن نفسه أبدا، ولا يتحدث عن مقامات أبدا. ومن كان يتحدث مشغول بنفسه، مشغول بشخصيته، ومشغول بأناه، فهذا شنو؟ لم يصل إلا إلى الدعاوى. من قال لم يصل ومن وصل لم يقل. فإذا هذا العرفان الكشفي اللي يخلي الإنسان متقوقع حول ذاته، وخلي الإنسان يرى لنفسه شيئا لا يراه للآخرين، هذا لا يدرس ولا رأينا أحد يدعيه. وهذول علماء العرفان اللي احنا اختلطنا وياهم، المرحوم السيد السبزواري، المرحوم الشيخ عباس القوشاني، مرحوم الشيخ بهجت رحمهم الله تعالى، ما وجدنا أحد يدعي، ولا واحد يدعي، ولا يوم قال أنا رأيت ولا أنا فعلت ولا أنا اكتشفت ولا أنا، أبدا كلمة أنا ما موجودة. العرفان الحقيقي هو الذي لا يرى لنفسه الأنا، ولا يرى أنه أفضل من غيره أو أنه متميز على غيره، بالعكس يقول علماء العرفان دائما يتجهون إلى الناس يقول نسألكم الدعاء ادعوا لنا كذا، يحسنون الظن بالناس، ينفتحون على الناس، يستقبلونهم، يجذبونهم إليهم. العرفان الحقيقي هو خلق جذاب، العرفان الحقيقي هو التواضع، العرفان الحقيقي هو احترام الآخرين، العرفان الحقيقي هو رعاية الحرمات. إنسان ما يغتاب، ما يعتدي على حرمات الناس، ما يستنقص أحد، ما يستقذر أحد. العرفان الحقيقي أن تحسن الظن بالناس، وأن ترى الناس لعلهم أقرب إلى الله منك، ولعلهم وصلوا إلى الله أكثر مما وصلت إليه. وهذا هو خلق أهل البيت. انت انظر لسيرة أهل البيت، شوف كيف تعاملوا مع الناس، تعاملوا بالحنان باللطف بالخلق الجذاب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وآله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو العرفان، الرأفة والرحمة. الحسين عليه السلام يبكي حتى يوم مقتله. على ما يبكي؟ يقول: أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. انت سمعت قصة علي بن المحاربي الذي يقول: خرجت مع الحر ابن يزيد الرياحي زهاء 1000 فارس، خرجنا لقتال الحسين، ولما وصلنا والعطش يأكل أكبادنا. قال الحسين لأصحابه: قوموا واسقوا الماء، قوموا واسقوا القوم الماء ورشفوهم ترشيفا. وقام الأصحاب يسقون هؤلاء، حتى قال لبعض أصحابه: يا أبا عبد الله، الماء عندنا قليل، إذا نعطي لهؤلاء ما يبقى عندنا ماء. قال: اسقوهم فإنهم عطشا. وقاموا يسقون هؤلاء وهم أعداؤهم جاءوا لقتالهم. يقول علي بن المحاربي: كنت آخر من وصلت والعطش يأكلني وماكو أحد، الناس مشغولة، كل واحد مشغول، ما بقي إلا الحسين. قام إلي بنفسه بأبي وأمي، أقبل إلي وأنا على فرسي ما نزلت، فسقاني وسقى فرسي بنفسه ورشفنا ترشيفا. هذا علي بن المحاربي. شوف المنظر شلون الحسين يرفع القربة ويسقي الفرس، شلون الحسين يرفع القربة ويسقي عدوه. هو نفس علي بن المحاربي يرى الصورة مرة أخرى. اليوم الحسين يسقي، ويوم من الأيام ينظر في كربلاء في يوم العاشر من المحرم، يقول: نظرت وإذا الحسين يفحص برجليه في التراب، تراب كربلاء تراب حار والشمس تصهر الأجسام، وإذا الحسين يفحص برجليه في التراب الحار. يقول: وصلت إليه حتى أسمع شي يقول هذا، ليش يفحص برجله في التراب؟ أصغيت إليه وإذا هو يقول: وحق جدي رسول الله، وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي فاطمة الزهراء إني عطشان. الله أكبر. ما سقوه قطرة من الماء، ما بلوا كبده بقطرة من الماء، ومضى لهيفا لم يجد غير القناة ظلا ولا غير النجيع شرابا. ظمآن ذاب فؤاده من غلة، لو مست الصخر الأصم لذاب. هذا الموقف ما ينساه زين العابدين أبدا، ما ينسى أن أبوه كان يأكل قلبه الظمأ والعطش. فلذلك ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال: كيف أشرب وكيف أشرب وقد ذبح بي الحسين عطشانا، وكيف أذوق الماء وقد قتل أبي الحسين ظمآنا. يمر على سوق الجزارين يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء، يقول: هذه عادتكم؟ قالوا: بلى يا ابن الحسين، لا نذبح الكبش حتى نسقيه ماء. يلتفت إلى جهة كربلاء: السلام عليك يا أبا عبد الله، لا يذبح الكبش